ما حكم استخدام الرجال للكريمات المرطبة والمنعمة للجلد؟ هل هذا من التشبه بالنساء سماحة الشيخ؟ إذا دعت الحاجة إلى هذا لا، ليس في التشبه. دهن أو كريم أو سمن أو زبدة، المقصود إذا دعت الحاجة إلى شيء من هذا فلا حرج، الحمد لله. أحسن الله إليكم.